اصطبحنا وصبح الملك لله ويا بخت الام ودعياله ماشي وضميره سليم وربنا اداله عشان جدع واصيل يصلح ربنا حاله شيان وبيحب الحلال وبيتقي ربنا في ماله سكيت سفر طلعت في فنجانة طريق طويل وضربوا داحنة عشان عيالي بتعب وانا فرحان فتح يا ربي كريم اكرمنا عينك بطريقك ومدلك يا اسطى حافظ ومساكن سكتك وسطى على وضعك سالك داي سي الطريق الدنيا حلوه معاك وهي ماشيه وقالستا سواق القطش لا ما يغلطش لو خدها مرش ده وانتو فين قلبك هوش قلبك وخش على السكه قش هتخان تخين الملوك حضره والطرق خضره والدماغ شاطره بالدم سلكي كله بيكارك ربنا يبارك مش بنتعارك ستره بيمشي للطريق منور للطريق منور يشرفون يشرفوكم يكبرون دول دول دول دول كل مملكة ليها ملك موبيل ديلفك ملوك الطريق